أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما ألهمنا من حمده، واستوجب علينا الشكر على آلائه وحسن بلائه، ونسأله جزيل رحمته وجواله. أحمدك اللهم على كل حال، وأعوذ بك من أحوال أهل الضلال، وأسألك السلامة في ديننا ودنيانا في جميع الأحوال. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وحضارب الحدثان ومن انقضاء المدة قبل الاستعداد. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا قدر لقدرك ولا عديل لحكمك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، البشير النذير والسراج المنير، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. وصلوات الله عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا محمد بن عبد الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائما لأتمين أكملين إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، عباد الله، كل شيء صنع لهذه الدنيا، وكل شيء أصبح متوفرا فيها، ولكن هذه الدنيا مع زينتها ماذا صنعت للناس؟ وقد صنعوا لها كل شيء، زينوها بأفضل زينة، وعمروها بأفضل عمارة، وحولوا رمالها إلى خضرة، وظلام ليلها إلى نهار، فكل شيء فيها مصنوع، وكل شيء فيها موجود. وفي المقابل، ماذا صنعت هذه الدنيا لهؤلاء الذين عمروا ترابها وحولوها إلى جنة غانية كل قلب ينبض بحبها؟ عباد الله، هذه لم تصنع لهم شيئا، أوكلتهم إلى أنفسهم، وتركتهم وقت شدتهم، فإذا زلزلت الأرض زلزالها فماذا تصنع عمائرها؟ وإذا فاضت الأرض بمياهها كيف تستطيع أن تمنع ما الله عباد الله من الهلاك؟ حتى قليل من الماء يدمر ظاهر هذه الدنيا الأنيق، قليل من الماء بعمرانها أصبح خرابا، وإذا برونقها وسعادتها أصبح تعاسة وبؤسا. ما قليل تزهق أو يزهق به أرواح الكثيرين. هذا لتعلم أنك ضعيف، وأنك مهما فرحت في هذه الدنيا وحاولت أن تفرح نفسك بإلقاء النكات وبتعظيم الذات وبقولك إنك لم تعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد من الحزن أن يعصر قلبك ليتوجه هذا القلب الغافل إلى من يفرج الكروب. فمتى ما مسك كرب قلت يا فارج الكروب، وإذا مسك ضر قلت يا مفرج الهموم. أربع كلمات أو كلمات تنادي بهن الأرض كل يوم، وبالطبع لا يسمعها إلا العاقلون. ابن آدم تعيش على ظهري ثم تموت في بطني، ابن آدم تفرح على ظهري ثم تحزن في بطني، ابن آدم تأكل على ظهري ثم تأكلك الدود في بطني. وتسمع ذويها من كل جانب فاليد لها ذوي والعين لها ذوي والأذن لها ذوي والجلد لها ذوي والرجل لها ذوي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قيل لعيسى عليه السلام: يا نبي الله، ألا تبني بيتا نعبد الله فيه؟ ألا نبني بيتا نعبد الله فيه؟ قال لهم: اذهبوا فابنوا بناء على الماء، ابنوا على الماء. قالوا: يا نبي الله، كيف يستقيم بناء على ماء؟ كيف يستقيم بناء على ماء؟ من ذا الذي يستطيع ان يبني على الماء؟ لا بد ان يبحث له عن الارض، حتى الابراج التي تبنى على الشواطئ لا بد لها ان تبحث عن اساسات في قاع الارض من اجل ان تستطيع الوقوف او الصمود. يا نبي الله، وكيف يستقيم بناء على ماء؟ قال عيسى عليه السلام: وكيف تستقيم عبادة مع حب دنيا؟ انظر إلى ما حولك، في كل 100 أو 200 أو 300 من الأمتار، نعم ترى بيتا لله سبحانه وتعالى، ولكن بيت الله هذا الذي يزين بأفضل الزين، هذا أمر لا غبار عليه ولا شك فيه، ولكن أين الإيمان الذي يشق من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ أين الذي يدخل المسجد وفوق همه أو قلبه هم من هموم الدنيا، فإذا دخل بيت الله ووقف أمام الله زال همه، لأنه في بيت الغني، في بيت الذي يرفع الظلام، في بيت الذي يجيب المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعا؟ من ذا الذي يدخل إلى بيت من بيوت الله والدنيا تحاول أن تلمه إلى صفها؟ فإذا دخل بيت الله اعتق رقبته من عباد الدنيا كلها. كيف تستقيم عبادة مع حب دنيا؟ طائرات ولا نفاثات ولا صواريخ ولا أي شيء من هذه الأسباب، وإنما الهواء يحمل نبي الله على ظهره. فقال المزارع بعين الناقد والمتمني: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. لقد أوتوا أو أوتي آل داود ملكا عظيما. فحملت الريح كلمته إلى أذن سليمان عليه السلام، فأمر الريح أن ترجعه إلى ذلك المزارع. نزل إليه وقال له: لقد سمعت قولك لتسبيحة يقبلها الله خير مما أوتي آل داود. تسبيحة تكون مقبولة بينك وبين الله خير مما أوتي آل داود. فمن يتمنى عيش الغير تمنى العيش مع ربك في أمانه وفي حفظه. من الذي يأمل غوائل هذه الدنيا وغوائل هذه الحياة؟ لماذا تحزن على قليل فاتك؟ ها أنت ذا تعيش، ها أنت ذا تعيش، كل من في هذه الأرض يعيش، على ماذا تحزن إذا ذهب منها شيء؟ وإذا ذهب أعظم شيء من قلبك وهو الإيمان لا تحزن، مع أن الإيمان هو كنزك وهو مالك وهو رأس مال تجارتك وهو الذي ينجيك وهو الذي يبدل حزنك في باطن الأرض، يبدل الأحزان إلى أفراح ويبدل الأتراح إلى سرور. تحزن على هذا التاجر مع أن ذهابه منك ربما يكون لك نعمة وربما يكون لك فوزا. مر رجل بأويس القرني قال له: يا أويس كيف الزمان عليك؟ قال: إن الزمان لم يدع لمؤمن فرحا. أيفرح مؤمن في هذا الزمان؟ كيف ترى الشباب؟ كيف ترى الدين؟ كيف ترى الإسلام؟ كيف ترى القرآن؟ كيف ترى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن أرباب الدنيا بهذه الدنيا فرحون، وأرباب الآخرة لا بد لهم من فرح يوم يلقون ربهم. لا بد. إن الزمان لم يدع لمؤمن فرحا، وإن علمه بكتاب الله لم يدع له فضة ولا ذهبا، وإن قيامه بالحق لم يدع له صديقا. حتى باب الصداقات باب مصالح، حتى باب الابتسامة عند من تعرف أن في يعني عندها لمحة من مخبل أو ضر، مع أن هذا المعنى الدقيق يبعدك من الإسلام كليا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فقال الرجل: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أويس: ما سمعت من رسول الله فأحدثك عنه، ولكن اعملوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن الدنيا قنطرة الآخرة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن الدنيا قنطرة الآخرة. سجلاتك عند الله وأنفاسك معدودة عند الله. أين هي سجلات أيامك لتعلم ما عملت فيها؟ أين هي مدوناتك لتعلم كم سيئاتك وكم حسناتك؟ أين مذكراتك لتعلم الأوقات التي أغضبت ربك فيها وأنت لا تعلم، والأيام التي مضت وأنت ضاحك فيها ولا تدري أرضي الله عليك أم سخر؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اللهم احسن مرجعنا اليك وثبتنا بين يديك وطهر قلوبنا بالاسلام والايمان والاحسان انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم واستغفروه انه غفور تواب رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الامين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين ايها الاحبه المؤمنون. قال سليمان عليه السلام: جربنا العيش لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدنى. أليس على وجه هذه الأرض كل يعيش؟ الغني يعيش بهمومه والفقير أيضا يعيش بهمومه. الغني الذي يدخل يعيش والفقير الذي يقضي بين يديه بطنه ليلا أيضا يعيش. ما هي المهمة أو الهم؟ أن الإنسان لا يرضى، لو كان راضيا لكان مثل الأغنياء سعيد. المشكلة عنده أنه غير راضي فلذلك هو مهموم. كما أن الغني ليس راضيا بأرصدته، فصاحب المليار اثنين وثلاثة وأربعة. فإذا هم في باب الهم هم واحد في هذا الباب. فإذا تخلصت من هذا الهم عشت في هذه الدنيا والله، لأنك تملا بطنك وذاك أيضا يملا بطنك. ذاك يمشي على رجليه وأنت تمشي أيضا على رجليه. ذلك يملك سيارة وأنت تركب باص، ما في أبدا مشكلة، أو تركب تاكسي. اللهم إنا نتوب إليك من كل ذنب أذنبناه ومن كل ما الرحيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم والشفيع المشفع والطاهر المطهر سيدي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وتق البرهان وشرف بنيانه وعظم أمره. اللهم أذر الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اللهم أحيا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا موافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استلم بعضه بكأسه الأوفى يا الله يا الله يا الله يا الله شربة هنيئة مليئة لا نقدر بعدها أبدا أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على هذه الوسيلة ومهد للعلم لما يعليك أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سكنه الحرى في الأتباع المصطفى فاطمة البنت الزهراء. اللهم على والده الإمامين العظيم القرنين الأيمين سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم على آل رسولك الأطهار وصحابته الأخيار ومن تابعهم بإحسان إلى يوم التلام برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اجعل كلمتك لا يضل إلا هو من دين. اللهم أصلح في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين واحرق دم ورزق وشتت من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع هذه الأمة عنا. اللهم ارفع هذه الفتن عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من تقواك. اللهم طهر قلوبنا من تقواك. اللهم طهر قلوبنا من تقواك واجعلنا من الناجين في أخراك برحمتك يا اغفر لنا الذنوب التي تهتك الخصام، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم لا تصرف وجهك عنا، اللهم لا تصرف وجهك عنا، اجعلنا لآلائك من الشاكرين، واجعلنا لنعمائك من الحامدين، واجعلنا في كل أحوالنا من الذاكرين. اللهم اغفر تقصيرنا في طاعتك. اللهم اغفر تقصيرنا في طاعتك. اللهم اغفر تقصيرنا في طاعتك. اللهم بين وجوهنا يوم لقائك. اللهم بين وجوهنا يوم لقائك. لا تسر وجوهنا مع الظالمين. اللهم لا تسر وجوهنا مع الظالمين. اللهم لا تسر وجوهنا مع الظالمين. اللهم نقلنا حجتنا. اللهم نقلنا حجتنا. اللهم نقلنا حجتنا. ارحم في هذه الدنيا ربتنا وارحم عند الموت ربتنا وفي القبر وحدتنا وفي اللحد وحشتنا وارحم يوم الحساب بين يديك جلدنا وموقفنا. اللهم اغفر قتلى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعل آخر قولنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجعلنا من جدك فإن جدك هو الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هو المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم راحم صف المسلمين. اللهم ارفع الفتنة عن المسلمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. احفظنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأصدقاءنا وكافة المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظنا بحفظك الذي لا يرام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم اكرمنا بركنك الذي لا يضام. وإذا أردت بقول سوءا أو فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين وتوفنا إليك مسلمين مؤمنين مثبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث المليء المدرار. اللهم أرخص لنا الأسعار. اللهم أرخص لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا مرحوم المتين، يا رازق المساكين، يا مجيب الدعاء المضطرين، يا راحم المساكين، يا جابر المنقطعين، يا غيث المستغيثين، يا نور المسترشدين، يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وتجاوزت عن سيئاتنا وسامحتنا على تقصيرنا. أنت الله ربنا الرحمن الرحيم، وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. صلى الله وسلم على رسول الله.